سبحات فكري في علاك حياته، يا من له التقديس والصلوات، وتأملي لعظيم صنعك قدرة وجلال عزك للقلوب حياته، وليا ذو قلبي في حماك تعوذا من كل زيغ قربة ونجاته، عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات، غفران ذنبي والذنوب كثيرة، أنت الغفور إذا أتاك عصاة. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، قلبي ينادي يا رب، يا رب صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني. أنت غوثي، أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني، ففي القيامة أرجو السلامة، في الختام جنات عدن. ففي القيامة أرجو السلامة، وفي الختام جنات عدن. ربي ربي ربي ربي، قلبي ينادي يا رب، يا صاح يا هادي يا رب، قلبي قلبي ينادي يا رب، يا صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. يا غافر الذنب أنت غفار، أنت ستار، يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. ندى المنادون عند حيرتهم، من أنت هادي كيف يحتار؟